لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر أولياء الأمور أن يقوا أولا أنفسهم ثم أهليهم. ولا شك بأن الإنسان يخشى على نفسه من النار، وما من إنسان يقول دعوني في النار وليفعل ربي بي ما شاء. وإن كنا أيها الإخوة نجد في مثل هذا الزمن أقواما حين ينصحون ويذكرون ويخوفون بالنار، فتجده يرد ردا باردا: أليست النار أنا الذي سأدخلها؟ اتركني أفعل ما أشاء ولأكن إلى النار أو إلى الجحيم. ونعوذ بالله أن نجرأ على أنفسنا بأن ندعو عليها أو نتمنى أن نكون من أهل النار. وغالبا أيها الإخوة الإنسان إنما يكون أو إنما يحتاج الوقاية مما يكرهه. قوا أنفسكم وأهليكم. الماء لا نحتاج وقاية منه، لكن إذا كان الماء حارا فلا بد أن نضع بيننا وبينه حاجزا حتى لا يحرق أيدينا. والنار التي وعد الله بها أعداءه، ووعد بها كذلك الكفار، ووعد بها أهل المعاصي، حذرنا الله تعالى منها. جاء في بعض الآثار أن هذه النار هي جزء من 70 جزءا من النار التي نحن نطبخ أكلنا عليها. فإذا كانت نار الدنيا أيها الإخوة لا نستطيع أن نتحملها، ولا نستطيع أن نضع أيدينا فيها، ولا نستطيع أن نقف أمامها ووهجها، فكيف بنار يوم القيامة التي تذوب معها الأكباد ويصاب الناس فيها نعوذ بالله ببلاء عظيم. وحين يقول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. العلماء يقولون سبحان الله الإحساس إنما هو في الجلد. ولهذا أيها الإخوة الإنسان إذا كان مريضا وضرب بإبرة تدخل الإبرة كاملا ما تحس بها، الإحساس في أول الوخز والباقي لا تحس به. ولهذا ربنا يدخل هؤلاء في النار وتأكل جلودهم ويعيد الله عليهم جلودا أخرى حتى يبقى ألمهم مستمرا لا ينقطع أبدا. وهذه الوقاية أيها الإخوة إنما تكون بطاعة الله عز وجل. لن يقيك في الحياة الدنيا من عقوبة الله إلا العمل الصالح، من المحافظة على الصلوات، من الحرص على بر الوالدين، من صلة الأرحام وتآلف القلوب، من الإحسان إلى الجيران، من تلاوة كتاب الله عز وجل. والأعمال الصالحة كثيرة أيها الإخوة، وكلما كان العمل الصالح أكثر كلما كانت وقايتك من النار أعظم منه. والعجب حين يبدأ بأنفسنا قبل غيرنا. لما؟ لأن نفسك أغلى ما تملكه في الوجود. ولهذا أيها الإخوة تجد أن الإنسان أول ما يبدأ ينقذ نفسه ثم ينقذ غيره خوفا عليه. لا يمكن أن أجلس غريقا ثم أنطلق لغيري، ولا محروقا ثم أنطلق لغيري. ولهذا إذا جاءت الشدائد يسارع الناس إلى الفرار، وينسى الإنسان ذريته وأهله كلهم، لأنه يريد كل يقول نفسي نفسي ليس لي غيره. ويوم القيامة نجد أن الناس لا يمكن أن ينقذوا من النار إلا بأعمالهم الصالحة. وسبحان الله حين يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل الناس سيردون على النار ولن ينجو إلا أهل الإيمان والصلاح والتقوى، ولن ينجو من النار إلا بالأعمال الصالحة التي قدموها في الحياة الدنيا. وهنا همسة أيها الإخوة، يجب علينا أن نحرص على فلذات الأكباد، والله نحرص عليهم في دراستهم، ونحرص عليهم في طعامهم، ونحرص عليهم في شرابهم، ونحرص عليهم في علاجهم من المرض. الآن أيها الإخوة، لو دخلت بيتك فوجدت طفلا يئن أو عنده أكرمكم الله تطريش وحرارة مشتدة، تنام تتلذذ بفراش، تتلذذ بطعام، قلبك مشغول معه حتى توصل ثم تعطيه العلاج ويطمئن قلبك بعدما أن تعطيه المسكنات خوفا عليه من المرض. كيف إذا كانت النار التي وعد بها؟ وكأنه يقال للآباء ولمن أوتي مسؤولية لا يمكن إطلاقا الرحمة يوم القيامة أبدا إلا بالعمل الصالح. فكما أحرص على دراستهم وطعامهم وشرابهم وعلاجهم، فالأحرص عليهم من جهة البعد عن المعاصي، ومن جهة كذلك الحرص على طاعة الله عز وجل. وما أجمل أيها الأب أن تأتي أنت وذريتك إلى المسجد. بعض الآباء يخرج من البيت وهو ينادي صلوا هداكم الله، ويعرف أنه ما يصلون، ويأتي إلى البيت ويعلم أنهم في داخل البيت ما أدوا صلاة ولا ذكرا ولا عبادة. أليس هذا واقع؟ فنقول هل هذا في قلبه من الخوف عليهم؟ نحن لو علمنا أيها الإخوة أنهم ليس عندهم طعام، والله ما نمنا، بحثنا هنا وهناك وأخذنا من الديون وتسلفنا لأجل أن نسد جوعتهم خوفا عليهم من الجوع. وأحدنا أيها الإخوة لو عنده مريض لبحث عن المال من كل وسيلة، يبحث عن أحسن المستشفيات ليعالج أولاده خوفا عليهم من المرض. أفلا نخشى عليهم من عقوبة الله عز وجل؟ ولهذا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أهلك من؟ أولهم من بالبيت. تقي زوجتك من النار فتعينها وتشجعها على الصلاة. كم من الناس يخرج ما يدري زوجته صلت أم لم تصلي، تأخرت في عبادتها أم لم تتأخر. ما أجمل أن ترجع إلى بيتك الآن ثم تسأل أولادك صليتم؟ أصلحكم الله؟ تسأل زوجتك صليت الآن؟ ما أنتظر إلى جاءت 11 والثانية عشر قالت صليت، فرشت سجادتها ونقرتها نقر الغراب، لا درت ما ركعت ولا ما سجدت ولا ما ذكرت ولا ما دعت ولا غيره. مقصود أيها الإخوة أن يكون في قلوبنا تعظيم للعبادة، لأنها من أعظم الأسباب للوقاية من النار. والوقاية من النار أيها الإخوة كلها نقول مطلب لكل أحد. سبحان الله، أعجب حين يهددنا الله تعالى بأعظم ما نفر منه. نحن في المسجد أيها الإخوة لو حصل التماس للكهرب شفنا شرارة ما جلسنا نكمل، نقول والله عندنا درس محاضرة، كل واحد عند الباب طاير خايف على نفسه من الحريق والنار، صح وإلا لا؟ وإلا نجلس نتفرج نشوف، كلنا نخاف من النار. الله توعدنا جميعا أبا وأما وأولادا وذرية بالنار، ولا مواقي لنا إلا العمل الصالح. وهنا أيها الإخوة يجب أن نشعر بمسؤوليتنا. مسؤولية كثير من الآباء يظن أن مسؤوليته هو تأمين الطعام والمشتري. تسأل قال الحمد لله والله ما قصرت عليهم، كتب شرينا لهم، وصلناهم مدارس، دورنا لهم وظائف، زوجناهم، لكن ما يسأل عن صلاة وعبادة وذكر واستقامة وحرص على طاعة الله. وإذا سأل قال الحمد لله ما خلينا عليهم شيء، وآخرتها دجوا وفسدوا وعصوا. نقول أنت مسؤول منذ نعومة أظفاره أن تحببه إلى الله ورسوله، أن تخوفه من النار. أنا ليش أوقظه من صلاة الفجر؟ ليش آمره؟ ليش على ما نسميه الآن بعض الآباء يقول يا أخي ما ودي أنكد عليه يقوم صلاة الفجر، صح وإلا لا؟ والدراسة يطلع برقبته ما يمكن يجلس في البيت. ننكد عليه ولا ما ننكد؟ إذا جاء حق الله أصبح تنكيد وتنغيص عليه نومته، ورحمناه وشفقنا عليه، وإذا جاءت نسميه العبادة تغيرت أمورنا والدنيا نتغير. نقول لا، يجب أن يكون في قلبي حرص على طاعته. سبحان الله، الأبناء الذين يطيعون الله الله يوفقهم في كل شيء، يوفقهم في برهم بآبائهم، يوفقهم الله تعالى في عباداتهم، يوفقهم في دراساتهم، في وظائفهم. أعظم ما يكون يعطيك الله التوفيق أنك قلبك يطمئن، تفرح حين تجد أولادك ركع عن سجد الله. والله أقولها كلمة حق، لو رجعت إلى بيتك وجدت ولدك يصلي الوتر، دخلت وجدت في صالته وفي غرفته رافع يديه يدعو، تسعد ولا تقول إذا متشدد ولا وين جتنا هالعبادة دي؟ بل تفرح يا ولدي لا تنساني من دعوة نسعد بها، لكن إذا جئت لولدك ما صلى ولا ذكر ولا طاع، جالس في ملحق البيت على تدخين وشيش وربما على معاصي وحشيش ومصائب وبلاء، إيش يكون قلبك يتفطر؟ يا ليته ليتني ما جاء هذا الولد ولا رأيته بحياتي لأنه على المعاصي والفجور. وهنا أيها الإخوة نحن في حاجة إلى الوقاية أنفسنا وذرارينا. سبحان الله يأتي الاعتداد وقودها الناس والحجارة. سبحان الله نعجب، هل رأيتم نار نوقدها باللحم؟ ما توقد باللحم، لكنه يوم القيامة لا يفنى أحد أبد، النار تتولع به. الآن الأصل أنني إذا أوقدت النار أريد أن أشوي عليها شيئا لآكل، هذه النار تصبح تتقد كأنها الناس هم الذين يوقدون النار. وحين ذكر الله الحجارة سبحان الله عجيب، يقول العلماء الحجارة نعوذ بالله من الحجارة ومن النار خطرها كبير جدا. إيش يقول العلماء؟ يقول الحجارة عندنا أيها الإخوة إذا جئنا بحجر وجئنا بحديد وأوقدناها في النار أيهما أشد؟ الحديد يصبح كالجمر يلتهب، والحجر هو الحجر ما يتغير شيء، ما يتحول مثل الجمر. يقول العلماء الأشد الحجارة من الحديد الذي تخرجه وهو نار. قال السبب إذا أخرجت الحديد ينطفئ بسهولة، أما الحجر فما ينطفئ، يمسك الحرارة وقت طويل جدا لأن الله يريد أن يعاقبهم. نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ولهذا الوصية أيها الإخوة أن نحرص على وقاية أنفسنا وبيوتنا، والله نتعب من أجلهم، حياتنا تكدح من أجل أن نؤمن لهم طعام وشراب، نؤمن لهم وظيفة، نؤمن لهم بيت يسكنونه، نؤمن لهم سيارات، كل ما طلع ولد يبغى سيارة نكدح علشان نحقق لهم ما يريدون، صح وإلا؟ فكل كوني يعني أخذ ديون وأرهق نفسي وأتعب من أجلهم لأجل أن لا يحتاجوا لأحد ولا يقعوا يمدوا أيديهم لأحد، ومع ذلك أقتر على نفسي من أجلهم، فأقول خف عليهم من النار هو أهم شيء. إذا نجوا من النار والله إنك أنت وإياهم من أسعد الناس دنيا وآخرة. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بالجنة، وأن يقينا وإياكم وذرارينا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة صحبي أجمعين. لا زال الإمام البربهاري رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم شرح السنة، يقول رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة. والمؤلف رحمه الله تعالى في أول كلامه كله مقدمة لأجل أن يثني على ربه سبحانه وتعالى ويبين منة الله تعالى عليه وفضله. قد نبهنا بالدرس الماضي أن المؤلف استعمل كلمة اعلم، وأن هذا أسلوب للترغيب وتحبيب القارئ أن يعرف ماذا أتعلم. حين أقول لك انتبه ستسألني ليش انتبه، ليش تقول هذا الكريم؟ حين أقول لك اعلم ستقول ماذا ستعلمني. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى جاء لنا بالتقعيد العظيم، وهو أن الإسلام هو السنة. الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد، ويأخذ معنى الذل والخضوع. وإذا قيل فلان مستسلم يعني بمعنى أنه ذال وخاضع. وأما المعنى الاصطلاحي فهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد بمعنى أن لا تعبد إلا الله، واستسلام لله بالتوحيد في الربوبية أن تعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا متصرف في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. والاستسلام له في باب الأسماء والصفات أن أثبت له جميع أسمائه وصفاته. وقضية الإسلام أيها الإخوة، قال العلماء إنه ورد في النصوص الشرعية على طريقتين، أو ورد على نوعين. الأول الإسلام العام، والإسلام العام هو الذي جاءت به الرسل جميعا، وجاء في قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فنوح على الإسلام، وهود على الإسلام، وشعيب على الإسلام، وإبراهيم على الإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ويشهد له قوله تعالى كذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن كل الأنبياء إذا سئلنا ماذا دعوا إليه نقول دعوا إلى الإسلام، وليس ثمة أحد من الأنبياء دعا إلى غير الإسلام. حتى هود، بل نقول حتى موسى وعيسى، وإن كانت دياناتهم نسميها ديانات، هذه يهودية وهذه نصرانية، ما يؤثر، لكنهم على الإسلام. وذلك لأن الإسلام مقصودا به عبادة الله وحده، فكل نبي دعا إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، لم يدعو إلى عبادة غير الله. ولذلك قال ربنا إن الدين عند الله الإسلام، الدين والعبادة والتوحيد كلها بمدلول واحد. فديننا الإسلام، وتوحيدنا هو الإسلام، وعبادتنا لله وحده هو الإسلام. وما من نبي إلا دعا إلى توحيده سبحانه وتعالى، ولهذا كل الأنبياء جاءوا به دون غيرهم. طيب، أليس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل منهم جاء بشريعة مستقلة؟ نقول نعم، وشريعته تسمى الإسلام على وجه العموم. فشريعة هود وشعيب وصالح ونوح ومحمد كلها الإسلام. ولهذا نسمي كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه العموم يسمى إسلاما، سواء جاءوا باعتقاد أو قول أو عمل أو غيره، هذا يسمى إسلاما. وهنا قال المؤلف والإسلام، هذا الإطلاق نسمي الإطلاق العام. الإطلاق الثاني هو الإطلاق الخاص، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بإسلام خاص، وهو الذي قال فيه بني الإسلام على خمس. إسلامنا الخاص المبني على خمسة أركان ليس هو الإسلام الذي وجد عند الأمم السابقة، فإن شرائعنا غير شرائعهم، والحلال الذي عندنا غير الحلال الذي كان عنده، والحرام الذي عندنا ليس كمثله، والأوامر كذلك ليس كمثلهم، والنواهي ليست كمثلهم. ولهذا أحل الله لنا أشياء كانت محرمة على الأمم السابقة، وما أحل لنا إسلام وما حرم عليهم يسمى إسلاما، لكن إسلامهم ليس كإسلامنا نحن. فإسلامنا هو الذي بني على خمسة الأركان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ذكر المؤلف أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. مما يجب أن يعلم أن السنة في اللغة يقصد بها الطريقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، يعني يكون حكمهما سواء ويؤخذ بها. والله قال في كتابه ويهديكم سنن الذين من قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، طريقتهم. والسنة في الإصطلاح ترجع للإطلاقات التي ذكرها العلماء، فعندنا السنة عند المحدثين، والسنة عند الأصوليين، والسنة عند الفقهاء، والسنة عند أهل الاعتقاد، والسنة عند أهل اللغة. فأهل اللغة يقصد بها الطريقة ولا إشكال في هذا، فيشترك كلهم على ما في مشكلة هذه، لأن معنى اللغوي يدخل فيه سنة تتعلق بأمر الدنيا وغيره. لكن السنة عند المحدثين فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من قول أو فعل، ويدخل فيها كذلك عقيدة رأي يدخل من ضمنها، ويدخل فيها أو صفة أو تقرير، ويصبح كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وهيئته وأفعاله يسمى سنة عند المحدثين. ونستطيع نقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، صح وإلا لا؟ ونذكر أن هذا سنة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البول قائما، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الشعر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة وله ضفائر صلى الله عليه وسلم، ونقول هذه سنة. ويدخل عن فيه من سنته الصلاة والزكاة والصيام وغيرها، هذا جاءت مطلقة. فالمحدثون لا يركزون على قضية حلال وحرام أو أوامر ونواهي، لا، بل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة عندهم. طيب، والسنة عند الأصوليين يذكرونها في باب مقابلة القرآن، فنقول مصادرنا في التلقي الكتاب والسنة، ويقصدون بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان غير القرآن فإنه يسمى سنة، لأنهم يأتون بها في باب الاحتجاج مصادر التلقي. لكن إذا جئنا ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه شرب من القربة، ما في حلال ولا حرام، هذه إباحة. ومن سنته أنه نام على الحصير، ونام صلى الله عليه وسلم على السرير، كل هذا ما تدخل عند الأصوليين هذه المثالين الأخيرين. ليش؟ لأن هذه المسائل ما يترتب عليها أحكام، ولهذا قالوا أنها عند الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن يسمى سنة عندهم. سنة عند الفقهاء، وهي تدخل كذلك عند الأصوليين، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، تسمى هذه إيش؟ سنة. لكن نسأل، السنة عند أهل الاعتقاد ما هي؟ قالوا ما كان مقابلا للبدعة يسمى سنة، ما كان مقابلا للبدعة يسمى سنة، ويصبح الآن أصول الاعتقاد عندنا كلها سنة. وما كان مخالفا لها يسميه يعني ما خالف عقيدة أهل السنة يسمى بدعة. من يثبت بعض الصفات دون بعض يسميه مبتدع. من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يسميه مبتدعا. ويأتي مفهوم البدع ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قيل إن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في دينه وعقيدته، وقد نضيف وما دعا الناس إليه سمى سنة. من اللطائف أن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى ألفوا إيش؟ كتبا سموها السنة. السنة الخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، وخذ كتب السنة كثيرة كتب في السنة. لماذا جاءوا بها؟ ليبينوا أن هذه تشمل عقيدة أهل السنة وما كانوا عليه وما ضدها يسمى بدعا. ويظهر لي أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، كأنه يقول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين على وجه العموم يسمى إيش؟ سنة. ثم هنا المؤلف رحمه الله حين أطلق الإسلام قال والإسلام هو السنة، لا يقصد به الإسلام الخاص. لماذا؟ لأن الإسلام الخاص فيه الصلاة وزكاة وصيام وغيره، ما هي متعلقة بالمسائل الاعتقاد أصلا، إلا إذا أخذت على وجه العموم باعتبار قول شيخ الإسلام رحمه الله أن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المعتزلة، فأخرجوا الأعمال عن أن تكون أصولا. وشيخ الإسلام يقول أن الصلاة أصول من أصول الدين، والصيام من أصول الدين، والزكاة من أصول الدين، وليست من فروعه أصلا، وتصبح بناء عليه داخل ضمن الإسلام. لكن الذي يظهر أن المؤلف يقصد المعنى العام، فإن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. طيب والنتيجة يكون إذن أن الإسلام هو السنة، أي الإسلام والإيمان والإحسان يقابل السنة، ويقصد به هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد المؤلف رحمه الله أن يعطينا هذه قاعدة، بمعنى أننا لا نفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ديننا. فالإسلام ليس إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك السنة هي الدين وهي الإسلام، ما في فرق بينهم، لأنه يوجد طوائف يفرقون بينها ثم يبدأون يجعلون ثمة أصول وفروع، ثم يقولون هذا لا يلزم منها أن يكون منحرفا ضالا، وهذا لا يبدع فيه، وهذا يدخل ضمن دائرة الإسلام. مؤلف يريد أنهما شيء واحد وأنهما متلازمان. لا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بها السنة التي تكون اعتمادا عليها في باب مقابلة القرآن، لها أثر كبير جدا. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ما أجمل في القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت ووضحت لنا كثير، فسرت ما في القرآن أصلا. لأن لو جئنا كمثال بسيط، هل في القرآن خمس صلوات؟ ما في آية أبدا عليه. أقيموا الصلاة مطلقة. وهل في القرآن عدد الركعات؟ هل في القرآن أنصباء الزكاة؟ بل نقول هل في القرآن يعني من مسائل دقائق الاعتقاد وتفاصيله؟ ما فيها الحلف بغير الله، ولا في قول ما شاء الله وشئت، وإنما كأنهما شيء واحد، القرآن والسنة، بهما نأخذ الإسلام ونأخذ السنة التي نقول في مقابل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السنة تأتي بمدلولات كثيرة جدا عندنا، ويجب على الناس أن يفهموا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاجها احتياج كبير جدا. ما السبب؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي النموذج التطبيقي لأي شيء، لتفاصيل الدين. تفاصيل الدين أكثرها في أي شيء؟ في السنة، وهي تطبيق الكامل للإسلام، بمعنى أننا نجدها في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورنا كلها، وجاء الأمر بالاعتماد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث سيأتينا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشك رجل شبعان على أريكة يعني متكئ يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إيش يعطي؟ يعطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمحرمات التي وردت في السنة هي كالتحريم الوارد في القرآن. ولذلك الآن ما في القرآن تحريم العمة والخالة، صح وإلا لا؟ لو جاء واحد في القرآن إذا يتزوج الإنسان عمته وخالته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، دل على أن السنة لا بد أن نأخذ بها. وجاءت النصوص بأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ الذي نعتمد عليه، بمعنى نأخذ بالقرآن. وبماذا؟ ما السبب نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، ولهذا جاء في قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أصلا، فهو لا يأتي بشيء من عنده، وإنما الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث أن الرسول أمرنا بالأخذ بسنته لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هنا سؤال صغير، لماذا نؤمر بالعض بالنواجذ؟ النواجذ وين هي؟ الأضراس. أنا أسألكم إذا عضيتوا أضراسكم داخلين؟ أنت لو تبي تعض واحد وأنت عضه معه دخل يده لين تصل آخر شيء تعضه؟ ثنايا أنت مثال بسيط، معك عظم تبي تاكل تعرشه تاكل كذا تلقى لفظة على جنب. ليش على جنب؟ ما تدخل لين الراس، أقوى ما يكون عند اللسان هذه الأنياب. ولهذا إذا عضك حد الناب ما يمكن إطلاقا يخرق اللحم وتشيل القطة ما في، لكن بالثنايا سهل عليه يسحب وتسقط ثناياك ما تبي شيء لأنها ضعيفة الثنايا. وليش النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ؟ يعني إثبات أنه تمسك بها قوة. وتجد الإنسان لو بيشق للثوب ما يشق كذا، تلقى ماشي على جنب يقطع منها ثم بعدين ينقطع على طول سهل، ثم لأنها قوية يستفاد. جاءت النصوص الشرعية ما أتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله، كلها تأمرنا بقضية الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحين نقول الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، لا نحملها على أنها هي أحاديث النبي فقط، وإنما نحملها بالمعنى العام. لو سألناكم أنتم على السنة نقول الحمد لله نحن على الإسلام والسنة. وهنا جاء من اللطائف حين جاء بألقاب المسلمين الألقاب الصحيحة من ضمنها ألقابهم أنهم أهل السنة والجماعة. شوف أهل السنة، هل معنى ما عندنا الاعتماد على الحديث؟ لا، وإنما كأنه إعلان بأنهم إيش؟ يأخذون الأصل في هذا الأمر، وفي هذا اعتماد على أنهم يأخذون بهذا الدين، ونفهم من أنهم يأخذون بالنصوص الثابتة في الكتاب والسنة. فاعتمادهم على أي شيء؟ على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد بالسنة ما صح وثبت في النصوص الشرعية. وهذا ترى يعطينا أن مصادرنا نحن مصادر قوية جدا في قضية الاعتماد، فلا نأتي بشيء من عندنا. ولهذا جاءت والسنة هي الإسلام، كأنه يقول لفظان مترادفان لا يمكن أن يبتعد أحدهما عن الآخر. فلا تقول أنا لست من أهل السنة، طوائف المبتدعة ترى ما ينتسبون للسنة. وإذا سألت أنت قال يا أخي أنا شيعي، أنا معتزلي، أنا جهمي، أنا أشعري، أنا ما تريدي، تسألني أنا أقول أنا من أهل السنة، أنا سني. واضح؟ ففهم منها أنها ليس المقصود بها مقابلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما المفهوم العام الذي يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. وإذا قلنا ما جاء عن النبي دخل فيه القرآن، ودخل فيه السنة، ودخل فيه أحكام متعددة. ومن اللطائف أن المؤلف رحمه الله قال ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، بمعنى لا يمكن أن نفصل بينهما. وربما نفهم من فهم لطيف جدا أن من أراد أن يطبق الإسلام فلا بد أن يعرف كيف طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن الآن لا يقوم أنا، يعني بمعنى بعض الناس يقول يا أخي أنا عربي وأفهم من النصوص، فلا أحتاج أن أتعرف على ما قام به الرسول، يكفي أن أطبقه أنا. فنقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق الكامل، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فهم الدين وبلغه الناس ووضحه لهم، ولن يكون أحد أكمل من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه لا يقوم الإسلام إلا بالسنة، فلا نستطيع أن نفهم الإسلام إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نفهم الإسلام إلا بفهمنا للكتاب والسنة على ضوء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نطبق الإسلام إلا على ضوء تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتينا هذا المفهوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه، أنا عليه هي السنة. ونأتينا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم التطبيق السلوكي العملي لما أوحي إليهم وما أنزل عليهم ولما جاءوا به من الدين، وهذا المعنى لا شك فيه. وذكر الآن ولا تقوم السنة إلا بالإسلام، كأنه لابد من توازن بينهما، فمن لا يعرف الإسلام لا يمكن أن يطبق السنة، ومن لا يعرف الإيمان والتوحيد لا يمكن أن يطبق السنة. ولهذا كم من الناس يدعي أنه على الإسلام ولكنه لا يعمل بالسنة، وربما ينطبق في بعض الأحيان على من يسمى بالقرآنيون. رأيت تقول لحمه وجود القرآن يكفي، أنا أرجع لكتب اللغة ويتكفيني، نقول هذا كلام باطل ليس بصحيح. ولا نقول إن هذا الإنسان مسلم لأنه من أدراه عن تفاصيل الصلاة والزكاة والحج، ما في تفاصيل كثير من العبادات أصلا، كيف تقول أطبق الدين أو أعمل بالإسلام وأنا لا أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام دل على التكامل بينهما. فمن لا يعرف السنة لا يمكن أن يطبق الإسلام، ومن لا يعرف الإسلام لا يمكن أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا شك فيه. طيب اللي بعده. ذكر المؤلف السنة أصبحت مدلول واسع، ما أصبحت الأحاديث هي. لو كانت الحديث أو مصطلح الأصوليين أو مصطلح الفقهاء ما دخل فيها السنة لزوم الجماعة، وإنما قصد بها المعنى الواسع، ودل على أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ففهم منه أن السنة لها معاني متعددة ولها أنواع وأقسام وأجزاء. قال لك هنا فمن السنة، من تبعيضية هنا، أو ربما نقول بيانية، لزوم الجماعة. أولا الجماعة ما المقصود بها قبل نأتي لقضية اللزوم؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تحديد مصطلح الجماعة ما المراد به. فقيل إن الجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام، وقيل إن الجماعة هم العلماء الربانيون المجتهدون يسمون الجماعة، وقيل إن الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل، وقيل إن الجماعة يقصد بهم هم الذين اجتمعوا على أمير وكانوا إيش يحكمهم، وقيل إن الجماعة هم أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر سمونا جماعة. وهنا سنأتي الآن، لأن المؤلف سيأتي بالتفصيل ما المراد بالجماعة هنا التي أمرنا بها. يدخل فيها الصحابة بالاتفاق، وإن كان المؤلف سيأتينا بعد قليل رحمه الله تعالى وسيقول والأساس التي تبنى عليها الجماعة هم أصحاب النبي. إذن يدخل هذا المصطلح، ما في مشكلة، جزء. والثاني عندنا العلماء الأئمة والربانيون الذين قلنا أنهم مجتهدون يدخلون 100%، لأن الجماعة خلص وجاء المدح لهم الثناء أصلا. طيب والنتيجة؟ أولى من يدخل الصحابة والعلماء الربانيون فدخلوا. طيب والجماعة كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هم الذين اجتمعوا على إمام يدخلون كذلك. ولكن يدلنا على أن الجماعة هو ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما نقول وأئمة الإسلام من عقيدة وشريعة، هذا يسمى جماعة. وقيل إن ما اجتمع الناس عليه على إمام يسمون جماعة، فيجب الاجتماع معه منجب. لكن كأن المؤلف رحمه الله تعالى حين سيذكر ماذا؟ أصول الاعتقاد التي اجتمع عليها الناس، وما تعلق بالاجتماع على أمير المؤمنين وغيره سيفرده في إفراد مستقل. إيش المقصود؟ كأنه سيأتي لمفهوم الجماعة الأوسع التي اجتمعت، ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما اجتمع عليه أئمة الإسلام من أصول الدين ومسائل الاعتقاد. فهذه الطائفة التي تجتمع على هذه تسمى جماعة. يقول العلماء حول قضية الجماعة، أولا الجماعة ليس من شرطها أن تكون في مكان واحد، لأن مقصود الاجتماع على الحق، فقد يكون هنا في الرياض عدد، في الهند عدد، في الصين عدد، يسمون جماعة مسلمين. طيب ما اجتمعوا؟ نقول اجتمعوا على أصول، واجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى جماعة ولا مشكلة فيها، ولا يجوز لنا الخروج إطلاقا عما كانوا عليه. الأمر الثاني نفهم منه أن الجماعة ليس من شرطها الكثرة والعدد، لأن في بعضهم لما عرف قال هو السواد الأعظم من أهل الإسلام، فنقول السواد الأعظم من أهل الإسلام إذا كانوا على أصول الإيمان والاعتقاد اجتمعوا عليها ما في مشكلة، لكن إذا كان السواد الأعظم على بدع سميهم جماعة المسلمين، جماعة التي أمرنا بلزومها، نقول لا، نحن لا نلزم إلا من اجتمع على الحق. ولهذا قيل سيأتينا أن الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك بس. الإمام أحمد رحمه الله في زمن الفتنة بالقول بخلق القرآن لم يثبت على ذلك إلا إيش؟ عدد قليل جدا، ومع ذلك سمي الإمام أحمد إيش؟ هو الجماعة رحمه الله. وأمرنا أن نكون كالإمام أحمد ونجتمع معه على ما هو عليه، ولهذا قيل إن الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. فليس المقصود هو العددية، وإنما المقصود أن نربط بما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء بعدهم، كثروا أم قلوا ليس العبرة بهم. ولهذا جاءت النصوص الآن، قال فمن السنة اللزوم، غالبا اللزوم اسمعنا إلزم كذا، تمسك، تشبث، تعلق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم أمك فثم الجنة، والدك فثم الجنة، إلزمهم يعني تمسك بهم ولا تتركهم أبدا. وسمي الملتزم ملتزما لأن الإنسان يلتصق به. وهنا أمرنا بلزوم الجماعة، وجاءت جماعة أهل الإسلام دون غيرهم، فهذه الجماعة إنما يقصد بها جماعة المسلمين، وليس مقصود بها إلزام العدد، وإنما المقصود من كان على عقيدة أهل السنة وعلى عقيدة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ بها، أما ما يوجد بالكثرة فليس. عند العوام مصطلح قبيح حقيقة، يقولون حشر مع الناس جنة أو رحمة، هذا مو صحيح إطلاقا. والحشر يعني يقول ما دام أكثر الناس النار ما يضرك، شو يضرك أنت معهم ما يخالف، هذا كلام باطل. فإنما المقصود هو الاجتماع والحشر مع أهل الحق ليس مع أهل الباطل، فإن الباطل لا ينفعونك ولا ينفعونك بشيء. وهنا الآن تبين لنا الآن أن الجماعة هم أهل الحق، وجاءت النصوص الشرعية لتبين أن أهل الحق سبحان الله من سنة الله أنهم قليل. اللي أمرنا بالتمسك بهم ترى قليل، ما هم كثير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت، وما آمن معه إلا قليل. وسبحان الله الجماعة التي أمرنا بلزومها ترى قليلة، خاصة إذا جئنا بمفهوم اللزوم من أين؟ التي نلزمها، التي تمسكت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا ظاهرا قويا فعملت، هذه نسميها قليل جدا ليست كثيرة. ويحسن هنا ما نسميه قراءة ماذا؟ ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالك في منزلة الغربة، أن الذين على الحق وعلى المعتقد الصحيح والمتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم والمتأسون بصحابة قليل قليل قليل، يصبحوا غريبين ولهذا ذكروا قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع داعيا يدعو اللهم اجعلني من الأقلين ويكرر هذا الدعاء. انتظره عمر حتى انتهى من دعائه فقال له عمر من أين جئت بهذا؟ فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته دعا به، وصليت مع أبي بكر وما وجدته دعا به، فمن أين؟ قال يا أمير المؤمنين أما سمعت الله يقول وما آمن معه إلا قليل وإن تطع أكثر من في الأرض وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ فقال عمر كل الناس أفقه من عمر. هذا استنبطه من النص، وهذا دعاء عظيم جدا، لأن أهل الحق قليل وليس أهل الحق كثير إذا قوبلوا بأهل الباطل وما هم عليه. جاءت الأدلة والنصوص بلزوم جماعة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف الاعتصام والنهي عن التفرق، إذن هو اجتماع. ولذلك ابن المبارك رحمه الله يقول إن الجماعة هي حبل الله، فاجتمعوا واعتصموا بها فهي عروته الوثقى، بمعنى لمن تمسك بها. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وهو قد رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ ناصر رحمه الله، قال النبي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ثم إلى آخره. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغلو عليهن: صدر مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. قال النبي فإن دعوتهم تحيط من ورائي. كأن من جاء بهذه الأمور الثلاثة، إخلاص العمل والمناصحة لأولي الأمر، يعني لا فائدة من القدح والنقد وغيره، ما تستفيد شيء. يعني بعض الناس يجلس يفرغ، سوى وسوى وسوى، بس أتنصح قال والله ما بس شيء في قلبي أنا مقهور، ما تستفيد شيء إطلاقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يغل عليهن: صدر مسلم، ثم قال ولزوم جماعة المسلمين. وجاءت في كل خطبة إن يد الله مع الجماعة، وجاء من شذ في النار، يعني خرج على الجماعة. وجاء كذلك في حديث قد رواه الإمام الترمذي والحاكم وصحه وافقه الذهبي، وقال بعض أهل العلم إن إسناده جيد، حديث عمر بن الخطاب أنه خطب يوما في الشام وقال يحكي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطبه مستوصوا بأصحابي خيرا، ثم قال في آخره فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. طيب ومن العشرة ومن المئة ومن الألف؟ وهذا لا شك فيه. إذن يدل على أن الإنسان مأمور بلزوم الجماعة. نقف على هذا، أصبح عندنا فمن رغب غير الجماعة. طيب قضية المعاصي نسميها بريد الشيطان إلى ما هو أكبر منه. مما يقي الإنسان من المعاصي أولا البعد عن مواطن المعاصي. الإنسان داخل في الأسواق الحريم يقول يا أخي أنا والله ما عاد أقدر، معاصي قدامي أتركها لا تجلس. يذهب إلى قرناء السوء ويقول كيف أقيم المعاصي؟ أنت الآن جالس في الوحل. مما يقيك من المعاصي دعاء الله عز وجل أن يبعدها عن قلبك وأن لا يحببها إليك. ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. مما يقيك كذلك من المعاصي فإن يعني يجب أن نعلم أن كل معصية لها طرقها الخاصة، فلا بد نقول أن نقطع واردها على القلب. بعض الناس عنده مثلا الشهوات فيقول يا أخي أنا ما أستطيع أصبر، عندي شهوة وعندي معاصي وكذا. تنظر جواله في صور عفنة، محتفظ بصور، يجلس عند التلفاز ويتفرج على الصور، يقول يا أخي أنا أقطع الوارد عندك كلية. هنا يبعدك عن قضية المعاصي. مما يقل المعاصي كثرة الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، فعندي سيئة فلا بد من حسنات حتى تكون. مما يقيم المعاصي عبادة الخلوات، كلما كانت لك من العبادات التي لا يطلع عليها أحد سبحان الله أثر عليه. مما يقيم المعاصي البحث عن أثر العبادات على قلبك. نحن نصلي ما في يوم سألنا وش أثر الصلاة، وش أثر على الصلاة، كأن أديناه وانتهت. لا بد أبحث عن أثرها. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أين أثر هذه الصلاة على قلبي؟ ولا شك مرافقة الأخيار والجلوس معهم سبب لأي شيء للبعد عن هذه المعاصي. يجبرها على فعل المعاصي. إن كان يأمرك بما حرم الله عليك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا، والواجب عليك أن تناصحيه أو تخبري أهلك بما يأمرك به من المعاصي. بس واحد من إخوانك العقلاء الذي لا يثير فتنة ولا غيره ويجلس معه ويناصحه، إذا كنت نصحتيه فلم ينتصح فإن الواجب أن تخبري أحد إخوانك العاقلين بتصرفهم وخلقهم وأدبهم، ثم بعد ذلك هو يقوم بمناصحته. نعم. المصنف رحمه الله تعالى استكمالا لباب صلاة الجمعة، فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ألف رحمه الله تعالى هنا شروط الجمعة، والمؤلف يقول ليس من شرطها إذن الإمام، يعني بمعنى أنها تصح ولكن يكون إيش آثما بها. لكن الذي يظهر أن الإمام هو المسؤول عن تحديد مساجد الجمعة، ودرج الناس على هذا الآن على مر التاريخ. فكان الصحابة إذا أرادوا أن ينشئوا جمعة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في إحداثها، وإلى الآن لا يمكن أن تجعل مسجدا جامعا حتى يصدر فيه فتوى ويأذن فيه الحاكم. ولو سار الناس على أهوائهم لصار كل إنسان يؤدي الصلاة على رغباته. لكن إذا كان الإمام لا نسميه لا يشدد في هذا الجانب، كمثل البناطق النائية، قد يكون الناس في قرية وفي هجرة وعددهم كثير ولم يكن عندهم مسجد فبني لهم مسجد جامع، فلا مانع إذا كان عندهم عالم أو قاضي أن يصلي بهم جمعة وتصح صلاتهم فيها. وذلك لأن الناس صلاة الجمعة مخصصة بيومها وهي عبادة مستقلة، ولا يكون أن يصلوا ظهرا إلا إذا وجد مانع يمنعهم من ذلك. لكن إذا كانت الأمور يعني كمثل ما عندنا مثلا مضبوطة، ما يمكن لأحد أن يصلي جمعة أو أن يحدث جمعة على رغبته، مثل بعض الناس يقول والله ما احنا نصلي مع هذا الجامع، مسجدنا كبير مثلهم، ليش ما نصلي جمعة حالنا؟ نقول ليس لك هذا، بل يجب عليك أن تستأذن، ويمكن الإنسان أن يقدم حتى يصدر له شيء من الجمعة. ذكر صحتها بمعنى أنه لو اختل شرط من هذه الشروط لم تصح صلاته، بمعنى لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرا. نعم. ذكر المؤلف شرط الوقت، قالوا اشتراط الوقت لأنها مفروضة، وكل صلاة مفروضة لا بد لها من وقت، يعني كأن الصلوات الواجبة لها إيش أوقات. العيد هل يجوز نصليها بعد المغرب ونصليها العصر؟ صلى ضحى خلاص هذا وقت. ولكن بعض الصلوات مستحبات، فحددت بعض الصلوات ببعض الأوقات دون بعض، كالصلاة إيش سنة الرواتب، وقتها قبل وقت بعدي. قالوا فاشترط يعني لها كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده. وذكر لدى المؤلف بداية الوقت ونهايته على الخلاف بين أهل العلم. ذكر الآن أول وقتها صلاة العيد، وجاء في حديث عن أحد الصحابة رضي الله عنه يقول شهدت الجمعة مع أبي بكر، قال فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم عمر، ثم عثمان، فما رأيت أحد عاب على يعني عاب بعضهم على بعض، كناية على أنهم صلوها قبل وقت الظهر. ولهذا قالوا وقتها وقت صلاة الجمعة العيد، وصلاة العيد تأتي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الظهر لا مانع منه. وهذا الأثر رواه أحمد واحتج به. وكذلك قالوا روي عن ابن مسعود وعن جابر وسعيد ومعاوية، قال ولم ينكر أحد منهم. وأخذ بعض الفقهاء قالوا فكأنه إجماع بين الصحابة على جواز ذلك. القول الثاني أن وقتها وقت الساعة السادسة، زالت الشمس أو لم تزل ما لنا ارتباط فيها، لأنك تجدون الآن في الصيف والشتاء يختلف الوقت طولا وقصرا، يعني تجدون الآن الليل بدأ يمشي والليل الآن بدأ يقصر، سيأتي وقت يمكن صلاة الفجر 3:30 أو قريبا منها، فاحسب الآن سيصبح. وبناء عليك أنه يفهم منه أنها تجوز قبل الزوال، لكن تكون قبل الزوال بقليل. وقد ورد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهب، يعني يقول الصحابة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. إذن حصل الفعل قبل الزوال وليس بعد الزوال. القول الثالث أنها تلزم بالزوال، وقد جاء في حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، متفق عليه. وإذا هذا يصبح صريح لأن الزوال شرط لها من جهة فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول يجوز فعلها وقت الفجر، يعني صلى الفجر صلى على طول، ربما نقول هذه تصلح للناس في رمضان، ممتازة جدا لأنه ينامون إلى العصر ولا يحتاجون لشيء أبدا. ولكن هذا القول مرجوح وليس براجح، والذي يظهر أنها تصلى بعد الزوال، وهذا رجحه شيخنا رحمه الله على أن صلاة العيد الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إذا خرج وآخر وقتها وقت صلاة الظهر. عندنا وقت صلاة الظهر متى ينتهي؟ إذا أصبح ظل الشيء مثله، فإنه ينتهي وقت الظهر مباشرة. فمن لم يصلي قبل فإنه يصليها ظهرا قضاء ولا يعتبر صلى جمعة. وهنا مسائل لطائف هنا حول هذه المسألة، وهي مسألة إذا أدرك ركعة واحدة فقط ثم انتهى وقت الظهر، فهل يكملها جمعة أم يصليها إيه؟ أربعا ظهرا؟ الصحيح أنه يصليها جمعة. والمسألة الثانية، لو أدرك التشهد الأخير فقط فهل يصليها ظهر أو يصليها جمعة؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يصليها ظهرا لأنه لا يعتد بهذه الصلاة إلا إذا كانت إيش؟ ركعة واحدة، وهذا هو الذي يظهرناه. والعجب يعني عن باب الملاطفة يعني من المسألة العلمية، في أول وقت أخذنا أربعة أقوال خلافه، وفي آخره إجماع ما فيهم خلاف إطلاقا. يعني بمعنى ما يمكن الإنسان يقول والله أصليها مع العصر، نقول لا، وإنما انتهى وقتها. نعم. ذكر المؤلف حضور 40 رحمه الله تعالى. ذكر العدد اختلف العلماء في على أقوال متعدد الفقهاء رحمهم الله تعالى. مشهور عند الحنابلة أنها 4، ويستدلون بفعل النبي لما أرسل أحد الصحابة، لكن فيه ضعف، أنه لما كانت أول جمعة قالوا كان عددنا 40 فصارت، يعني بمعنى أن هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أول جمعة الجمعة كان عددهم 40. وثم جاءوا بالصحيح أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنها تنعقد بثلاثة، خطيب والمؤذن والإمام يكفي يصلوها، وهذا هو أرجح هذه الأقوال، مستندين لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. واسعوا مقصود به الجمع، والجمع يكفي فيه ثلاثة. وقيل إنها، هذا القول الثاني، الثالث أن لابد من 50 يحضرونها، وقيل كذلك من 7، وقيل 5، وقيل أقله 12، وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها. قالوا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 12 صحابي، وأكمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، لكن الصحيح أنها تصح بأقل من ذلك. لما ذكر المؤلف رحمه الله من أهل وجوبها، لو كان عندنا 35 ثم النتيجة 5 حريم قالوا ما تصح الصلاة، أو 5 من الصبيان ما تصح لأنه يعني ليس من أهل الوجوب، أو 5 من الرقة ما تصح، فلا بد أن يكونوا رجالا أحرارا، لكن الصحيح أن العدد لا حجة عليه. نعم. ذكر المؤلف القرية والاستيطان، وبناء على ذلك لو كانوا في برية مثل ما نجد مخيم، بعض المرات تحط مخيمات الأوائل، والحضور مثلا 200-300 طاقين خيام وجالسين، هل نصلي يوم جمعة؟ نقول لا. إيش السبب؟ لأنهم ليسوا بمستوطنين، هذا هؤلاء جالسوا يومين بيمشون، ومن شرطها الاستيطان في المكان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر للجهاد ومعه آلاف من الصحابة، وربما أدركه إيش؟ وقت الجمعة وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، واضح؟ فلا بد أن يكون بقرية مستوطنين. على ذكر القرية يعني كان يقصد بها المباني وهم أهل القرى، لأن عندنا قرى وبوادي، والبوادي هم الذين يصبون خيام ويرتحلون. شيخ الإسلام رحمه الله قال إذا كان قوم من أهل الخيام أو أهل بيوت الشعر وكانوا مستوطنين فتلقائي تصح جمعة، ما في مشكلة، لأن العبرة بقضية الاستيطان. لكن إذا كانوا مثل البوادي الذين يتبعون الحياة، يعني يتبعون الربيع، أسبوع هنا وأسبوعين هنا وشهر هنا ويمشون ما يجلسون، فنقول هؤلاء لا تلزمهم جمعة. لكن لو قيل هذه مواطن قبيلة كذا وجالسين، تسأل كم لكم؟ قال إحنا والله هذه خيامنا لنا 10 سنين جالسين في هذا ولا تعدين. نقول هؤلاء لابد أن يصلوا جمعة، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليهم ما داموا مستوطنين. ذكر عاد أهل البوادي يعني الرحى لا يجوز لهم جمعة لأنهم يتنقلون فليس لهم استيطان. بعده ذكر مؤلف كأن هذا نسميه يعني داخل ضمن الوقت، ولا هو داخل ضمن الوقت؟ هذا ليس تبع الوقت، لأن الوقت تبع الجماعة كلية، هذا متعلق بالمأموم فقط. فالمأموم جاء للمسجد وأدرك ركعة واحدة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من ركعة الجمعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. ولهذا كأن نفهم من أدرك أقل من ركعة يصليها إيش؟ ظهرا. وهناك قول لبعض الفقهاء رحمه الله قالوا يصليها جمعة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فأنا فاتت ركعتين، لكن الذي يظهر أنها لا يصليها لاعتبار أنه ما أدرك أصلا، ولا تصبح له نسميها جمعة بل تعتبر ظهرا. نعم. ذكر هنا يعني شروط هذا يسميه الشرط الرابع، والشرط الرابع أن يتقدمها إيش؟ خطبتان. جاء في قول الله تعالى إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا ذكر الله هنا ما المقصود به؟ هي الخطبة، فلا بد أن تسعى لها. وأمر والأمر بالسعي الأصل فيه الوجوب، وسبحان الله ما نجده في زماننا من التفريط في خطبة الجمعة. كثير من الناس يأتي إلى الصلاة متى؟ عندما تقام الصلاة، بل بعضهم ما يبدأ يغتسل للجمعة إلا عندما يبدأ الإمام خطبته اغتسل جاء، فلا سمع موعظة ولا ذكرى. ويدل على أنه يجب علينا المواظبة عليه. يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ذكر الآن خطبتين. ابن عمر يقول كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، والحديث متفق عليه. قال العلماء والخطبتان تقومان مقام الركعتين، فالإخلال بأحدهما إخلال بأحد الركعتين، كان يقصد بها قامت مقامهما. لكن الصحيح أن لا يلزم أن يصلي 4 لو أخل بهما، لكن يقال يجب عليك أن إيش؟ تحرص على هذه الخطبة وتحضرها. قال العلماء هنا ولا بد أن تكون هذه الخطبة في وقت تصح فيه الجمعة، في وقت تصح فيه الجمعة. وهنا فيه تنبيه على مسألة، ما نجد بعض الأئمة يدخلون لخطبة الجمعة قبل دخول الزوال، نقول هذا فيه نوع تفريط وينبغي لهم أن يحتاطوا. وإن كان بعض أهل العلم رجح أنه تجوز ضحى، لكن الإشكال لا يصلي الصلاة قبل الزوال إطلاقا. وذكروا كذلك أن تكون خطبة الجمعة من مكلف، وبعض الناس ربما قيل لو جاء طفل بعض الأطفال يحفظ والناس ما عندهم خطبة جمعة، هل يجوز نقيمه يصلي بالناس؟ ربما نقول يجوز للضرورة، للضرورة فقط، لكن ما أظن أحد يجعل خطيبا طفلا صغيرا. وذكروا كذلك منها، قالوا مستور العورة، كأنه قال يشترط لها ما يشترط للصلاة، كما أن المصلي لا بد يستر عورته، فكذلك خطيب الجمعة لا بد أن يستر. ذكر من شرط صحتها شروط: أولا حمد الله عز وجل، ولعل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الحاجة وكان يستفتح بها في كل خطبه، يستفتح بها ونقول ما في مانع. وإن كان الحديث كله يعني كلام لا يبدأ فيه بك حمد الله فهو أجذب، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال الحمد لله، يعني بمعنى يعني إذا بدأ خطبته بدأ بحمد الله عز وجل. ذكر الآن حمد الله، ثم ذكر الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا بمعنى لطيف في الحقيقة، والفقهاء يرونها لا تصح الخطبة إلا بالصلاة، كأنها شرط لم يرد نص فيها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله فإنها تفتقر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في الأذان، في الإقامة. فقالوا أنت تبدأها بذكر الله فيكون هذا كمثل. وهنا يصبح يشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه مع الشهادة أن يقول يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوجبها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل أنه لا يجب. ذكروا قراءة آية، لأن المقصود أن تعظهم بالوحي، والوحي عندته الكتاب والسنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ سورة قاف على الناس يعظهم بالقرآن فقط. وقد جاء في حديث جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس. وبعض الفقهاء ذهب إلى أنها تصح ولو لم يقرأ آية، إذا أورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم لا مشكلة. ذكر الوصية بتقوى الله عز وجل، قالوا لأنها أعظم وصية تقدمت في خطبة الحاجة، أليس كذلك؟ وما من خطيب إلا وينبغي أن يوصي الناس. قالوا ولأن المقصود من الخطبة كلها أن توجد التقوى، فلا بد أن تحثهم على تقوى الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكفي مجرد ذكر الموت وذم الدنيا، بل لا بد من إيش؟ من أن يحرك قلوب الناس، فلا بد من ما تسمى خطبة. والخطبة لا بد أن تشتمل على ماذا؟ تقوى الله عز وجل ووعظ الناس. قال العلماء والواجب أن يكون باللغة العربية خطبة، إلا إذا لم يستطع الناس فلا إحراج عليهم، على حرج عليهم في ذلك. ذكر عد هنا رحمه الله مسألة، وهي يعني ترتيب الخطبة: الحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الموعظة، ثم إيش؟ قراءة الآيات. وقالوا من سنة في الخطبة أن يرفع الإنسان صوته بحيث يسمع الناس، وما جعل المنبر إلا حتى يسمع الناس. الآن يعني جاءت الميكروفونات وأصبحت توصل إطلاقا لهم. ذكر الآن وحضور العدد المشترط، لأنهم جعلوها كالصلاة فقهاء، فقالوا لابد يكون الحضور 40، إذا ما في 40 ما يخطب، ينتظر إلين يجي 40. نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل لا مانع من أن يعظ الناس. وإذا قلنا بأن العدد لا يشترط لها لا يشترط له إذن أصبح الأمر في مسألة هل يشترط في الخطبة أن يكون الإنسان على طهارة؟ إذا قيل إنها تقوم مقام الركعتين فلا بد لها من طهارة، وإذا قيل إنها ليست مقام الركعتين فلا يشترط. لكن يقال أن النبي يكفي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا وهو على طهارة، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، في معنى لطيف ذكر الفقهاء عجيب، يعني كان إلى الله يشتكوا، يقولون من لا يحسن الخطبة له أن يقرأ بالأوراد، كأنه عيب، والأصل كان الخطباء من قبل ما يحملون شيئا. نقول نحن إلى الله المشتكى، خطباؤنا صور وقر بس، صح ولا لا؟ فكان الخطباء كما كان الأئمة من قبل، ما كان يصلي بالناس إلا الحافظ، وما كان يخطبون إلا ارتجالا. ولهذا ذكروا أن من لا يحسن يعني الخطبة له قراءتها من صحيفة، قالوا كما يجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف، يعني كهذا عيب ودعيب، لكن لا مانع منه من باب. ونحن الآن يصبح الإنسان قوي إذا كان مع خطبة مكتوبة، ولا هذا على الخلاف من السنة الخطبة أن يخطب على نعم من السنة الخطبة على منبر. قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصنع لك منبرا، قالوا كان ذلك في سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طويل الخطبة، خلونا نقف على هذا عشان ما نشوف عليك توقفون تذكرون أن الخطبة المنبر صنع في 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، ها ما في مانع، خطبة قاف يقرأها كاملا في خطبة واحدة، والثانية يعني يحمد الله ويصلي على النبي ويدعو به، يحمد الله ثم يقول قال ربنا ثم مباشرة. ما في مشكلة، ها ما سمعت، اي ما في مانع، ما في مانع. ما سمعت، يعيدونها ظهر من ايش؟ سيأتي ما بعد باقي واجب، ونظرت إليها مسائل واجب متعلق بالخطبة. لا ما تعلق، مش ما هو شبط الخطبة، يا قال يقوم واحد ثاني وبس، ليش نبطل الصلاة؟ يعني خطب وقال السلام عليكم كيف حالكم طيبين ونزل. لا الأمر سهل، هذه يعني يكون بمغمونها، ولهذا يجب على الخطيب أن يحفظ خطبة الحاجة، من يريد يصلي بالناس لابد يحفظ حتى يصيهم ولا ينسى شيئا من هذه الأمور. سبحانك اللهم.